الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما بدأناه معكم من التعليق على هذه الرسالة المختصرة المسمى شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فيقول رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، وهو رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف. قال المؤلف: وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. والمقصود بالحدث هنا هو الحدث الأصغر، الحدث الأصغر، لأن الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وهو ثلاثة أنواع: الحيض والنفاس والجنابة، وهذا لا يرفعه إلا الغسل. فالحدث الأكبر لا يرتفع إلا بالغسل، وأما الحدث الأصغر فيكفي فيه الوضوء، مثل خروج الريح أو البول والغائط، فهذا يكفي فيه الوضوء. ثم سينتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان شروط الوضوء وصفة الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. شروطه عشرة، أي شروط صحة الوضوء عشرة، أي شروط صحة الوضوء عشرة. الأول الإسلام، فلو توضأ الكافر لا يصح منه الوضوء. الثاني العقل، وضده الجنون، لو توضأ المجنون أيضا لا يصح منه الوضوء. وكذلك المغمى عليه، لو قدر أنه تحرك وهو مغمي عليه فاقد لعقله وتوضأ أيضا لا يصح منه الوضوء. وكذلك النائم، بعض الناس تنام ثم تقوم تسير في الليل وهي نائمة ما يشعر بنفسه، طيب لو توضأ وهو نائم لا يصح منه الوضوء، لا يصح منه الوضوء. لماذا؟ لأنه فاقد للعقل، فاقد للعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن التكليف مرفوع عن ثلاثة، قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى استيقظ. الشرط الثالث من شروط صحة الوضوء قال: والتمييز. التمييز هو الذي يعرف يمينه من شماله، يميز الأشياء، فهذا يصح منه الوضوء. أما الذي لا يميز كالطفل الصغير لا يميز الأشياء، لو قلت له أين يمينك هكذا ما يدري بين اليمين بين الشمال، فهذا لو توضأ ما يصح منه الوضوء. ثم قال: والنية. النية شرط لصحة الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لأن الإنسان قد يقصد بهذا الوضوء ينوي به غسل، والتنظف، غسل هذه الأعضاء والتنظف، فإذا لم ينوي به الوضوء لا يصح منه، لابد أن ينوي أنه وضوء، والنية لا يتلفظ بها، ما يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، لا ما يحتاج، لأن النية من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. قال: واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. يعني نوى الآن يتوضأ، بدأ في الوضوء، ما يقطع هذه النية حتى يتم الوضوء. لو نوى قطعها قال خلاص، يعني مثلا وصل إلى غسل اليدين وقال خلاص أتوضأ بعد ساعة، ثم اتصل على أخيها وكذا فرأى أنه متفرق، خلنا نتوضأ أصلي ركعتين وأكمل الوضوء، لا هذا انقطع وضوء، انقطعت النية، لابد أن يعيد من أول، يرجع ينوي من جديد ويتوضأ من بداية. قال: وانقطاع موجب، يعني من موجبات الوضوء مثلا خروج البول، لابد أن ينقطع البول، ما يتوضأ وهو ما زال يبول، لابد أن يتوقف. أيضا إنسان خرج منه الريح، لابد أن يتوقف خروج الريح ثم يتوضأ، ما يتوضأ وما زال الريح يخرج منه، فلو توضأ وما زال هذا الموجب موجود ما يصح منه الوضوء. قال: واستنجاء أو استجمار قبله. هذا لمن أحدث، يعني إذا الإنسان خرج منه بول أو غائط لابد أن يستنجي أو يستجمر، لابد أن يستنجي أو يستجمر، والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالأحجار، بالأوراق، بالمناديل، وما تصح وما يصح الاستنجاء به. أما لو أن إنسان خرج منه ريح فما يستنجي، لأن الريح طاهر، الريح طاهر لكن رائحته مستقبحة، الريح طاهر، لأنه لو كان نجس لقلنا له غير ملابسك تنجست، واضح الآن؟ فخروج الريح، الريح خروجه طاهر لكن رائحته مستقبحة وهو ناقض من نواقض الوضوء، وأيضا لا يستنجى له، من خرج منه ريح يتوضأ وضوء عادي، يعني يتمضمض ويستنشق وما يغسل وجهه كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيان صفة الوضوء، لكن لا يستنجي. قال: وطهورية ماء وإباحته، يعني الوضوء لا يصح إلا أن يكون بماء طهور، أما الماء النجس فلا يصح، فلا تصح الطهارة به، لا تصح الطهارة به، لا بد من الطهارة بماء طهور. ومن المسائل التي ننبه عليها الآن، مثلا عندنا هذا الوزغ، ايش سمون الوزغ عندكم في الجبل؟ ها؟ لفظ وزغ؟ ها؟ وستر، هذا أمريكي، هذا وستر، الوزغ نسميه وزغ، بعض الامتحان أحيانا يسمونه في بعض القرى عذار، عذار. المهم أحيانا هذا يسقط في برميل الماء فيتغير طعم الماء ورائحته، أو يسقط في الخزان، فبعض الناس يتوضأ من هذا الماء نجس، أصبح نجسا لأنه تغير أوصافه، تغير ريحه وطعمه بهذه النجاسة، لابد أن يسكب هذا الماء ويغسل البرميل ثم يغير بماء طهور. ننبه على هذه المسألة أنها تحدث كثيرا، فلا بد أن يكون الماء طهور الذي يتوضأ به. يغسل يغسل البرميل حتى خلاص يغسل، هذا ما نجس، بما أنه تغير أحد أوصافه الثلاثة، الريح أو الطعم أو اللون، فصار ماء نجسا. الماء الذي خالطه النجاسة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، فإن كان قليلا وغيرت أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع، خلاص. وإن كان كثيرا وغيرت أحد أوصافه فهو نجس بالإجماع. خلاص. طيب إن لم يتغير فإن كان كثيرا فهو طهور، وإن كان قليلا ففيه خلاف، والصحيح أنه يبقى على طهوريته ولا ينزع عنها إلا دليل، ولكن يكره، قال بعض الفقهاء يكره تنزها يبحث عن غيره، لكن إن لم يجد إلا هو فيتوضأ به، لأن هذا ماء قليل اختلطت به نجاسة لم تؤثر فيه فتركه تنزها، تركه للتنزه. وذلك الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى يقول في منظومته سلم الوصول في السمن السوية لفقه السنن المروية، يقول الأصل في الماء كونه طهورا، يعني الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الماء كونه طهورا، وفي كتاب جاء ذا مسطورا من بئر وبحر أو ثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد، فإن نجاسة عليه قد طرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عند الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، إن لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق، الخلاف في الماء القليل الذي لم تغيره النجاسة، الذي لم تغيره النجاسة، وأما إذا تغير بالنجاسة فبالإجماع أنه نجس. طيب إذا كان طعم الماء تغير ولكنه نجس. بالطاهر. يعني كان البرك ليش طعمه؟ بعض إيش؟ البرك. بطاهر. يعني تغير بطاهر. كالطحالب وبعض أوراق الأشجار. هذا إن سلب اسم الماء عنه فهو بمسمى. يعني مثلا الآن ماء الورد سلب عنه اسم الماء الشاهي. سلب عنه اسم الماء. واضح الآن؟ فهذا ما يصح الطهارة به، لكن بركة سقط فيها ورقة شجرة تصح الطهارة بها، هذا طاهر. لا العفن هذه نجاسة، العفن هذه نجاسة. واضح الآن؟ طيب لو أن ماء وضعت فيه سكر أصبح الماء حالي، أصبح عصير ويصبح ماء. واضح الآن؟ قال وإباحته أن يكون هذا الماء مباحا، مباحا يعني غير مسروق، غير مغصوب، غير موقوف للشرب مثلا. يعني لو أن إنسان سرق ماء ثم توضأ به ما الحكم هنا؟ أن وضوءه لا يصح. طيب اغتصب ماء، أخذ ماء من أحد الأشخاص بالقصد ثم توضأ به وضوءه لا يصح على هذا. طيب لو أن الماء هذا موقوف للشرب مثل مياه البرادات تكتب عليها ماء سبيل للشرب مكتوب عليها، هذا وقف، والوقف لا يجوز صرفه في غير ما أوقف فيه، أوقف له، فهذا أوقف للشرب فلا يجوز صرفه لغير الشرب، فما يجوز أحد يأتي يغتسل منه أو يشرب منه. أو الماء الذي يكون في المساجد في الثلاجات هذا للشرب ما يجوز أن تستعمله في الوضوء أو للغسل، لا هذا موقف للشرب. واضح؟ واضح الآن؟ على هذا القول أنه لا تصح الصلاة به، لا يصح الوضوء أصلا، والصحيح أنه يصح الوضوء به لكن مع الإثم، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، لأن عبادة الوضوء يشترط الماء وأن يكون طهور، فتوضأ بماء طهور صح هذا الوضوء. مسألة السرقة هذا إثم آخر، مسألة صرف الوقت في غير هذا إثم آخر، الجهة منفكة كما يقول الأصولية، لكن عليه إثم، فتصح الصلاة به لكن مع الإثم، وهذا هو القول الراجح. وضحت المسألة؟ يعني لو أن إنسان توضأ من البرادة التي وقفت للشرب أو ماء مسروقا أو ماء مغصوبا توضأ منه الوضوء صحيح لكن مع الإثم، مع الإثم. والأفضل له أن يجتنب مثل هذا، أن يجتنب مثل هذا وأن يتوضأ. مش عندك كلام؟ هو الذي أوقف بس هو ما له حق الصف الوقت لأن هذا وقت صرف لهذا خلاص يصرف لهذا لأن كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. مسبل ما كان سبيل أوقف بالشرب خلاص ما تشغله في شيء. المرهون لو أني اشتريت منك سيارة ب100,000 ريال وقلت لي أعطني رهن، قلت لك المال بعطيك بعد سنة، قلت لي أعطني رهن، رهنت البيت حقي، قلت لك هذا رهن وأعطيتك الصك حق البيت ورهن. بعد 4 أيام أو 5 أيام أجاني واحد يشتري مني البيت، هل يجوز لي أن أبيعه؟ ما يجوز لي أن أبيع البيت. ليش؟ لأنه مرهون مشغول بالرهن. هذا كذلك الوقت أوقف في هذا خلاص لا يصرف إلا. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، يعني ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لا بد من إزالته، كالبويا، المناكير عند النساء، المعجون. أحيانا الواحد يعجن دقيقة والمرأة تعجن الخبز ويبقى شيء من العجين، تكون تتوضأ ولا زال باقي شيء من العجين، لابد أن تزيل هذا العجين لأنه يمنع وصول الماء إلى البشر وغير ذلك. كل ما يمنع وصول الماء إلى البشر يجب إزالته. قال ودخول وقت على من حدثه دائم. نحن الحمد لله في نعمة، هناك من الأشخاص من يعانون من بعض الأمراض كسلس البول وسلس الريح، يعني ما يتوقف هذا الخارج منهم، فهذا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي فريضة واحدة بهذا الوضوء، ثم إذا جاء فرض آخر يتوضأ، واضح الآن؟ يصلي به فريضة واحدة. لكن إذا كانت الفرائض سلامات تعبان، إذا كانت الفرائض يعني مثلا الإنسان مسافر ويجمع ويقصر، فإذا كان مثلا نريد أن يجمع الظهر مع العصر فيتوضأ وضوءا واحدا ويصلي الاثنتين لأنها جمع، لأنها جمع، وهذا صحيح. نعم. قال رحمه الله أما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحد قال رحمه الله وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى فروض الوضوء. فروض الوضوء هي ستة كما ذكر المؤلف. قال: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، هذا الفرض الأول. الفرض الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. يعني المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هذا فرض واحد، هذا فرض واحد. طيب بما أنها فرض واحد، إذن لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه صح، ولو قدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق أيضا يصح، لكن الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق ثم بعد ذلك يغسل وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأبلغ في النظافة وفي الطهارة. لكن لو أن إنسان غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق وضوءه صحيح، وضوءه صحيح، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. قال: وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين. حد الوجه، الوجه من منابت الشعر في الرأس، من هنا مقدمة الشعر، منابت الشعر إلى الذقن، هذا طولا. طيب لو أن إنسان أصلع ما عنده شعر من منطقة انحناء الجبهة من الأعلى، هذه المنطقة الانحناء يبدأ منها على الوجه إلى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. طبعا هذا اللحية ظاهر اللحية، هذا من الوجه يغسل وجوبا، ظاهر اللحية تغسل وجها وظاهر اللحية يغسل وجوبا، لأنه من الوجه، الوجه أصلا سمي وجها من المواجهة. وأما تخليل اللحية فهذا سنة، أو غسل اللحية فهذا سنة، سنة من السنة. واللحية إما أن تكون كثيفة فهذه تخلل، إدخال الأصابع مبلولة بداخلها، هذا تخليل. وإما أن تكون اللحية خفيفة فهذه تغسل، تأخذ ماء وتغسلها، هذه سنة، هذه من السنة. الفرض هو غسل الوجه، واضح لنا؟ كيف نفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟ اللحية الخفيفة ترى منها البشرة فهذه تغسل، أما اللحية الكثيفة ما ترى منها البشرة هذه تخلل. وقلنا التخليل، تخليل اللحية أو غسلها إيش حكمه؟ سنة. طيب الفرض الثاني، قال: طبعا الفرض مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، تغسل وجهك مرة واحدة أتيت بالواجب، والثانية سنة، والثالثة سنة، لكن الزيادة الرابعة ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زاد على ثلاث فقد تعدى وأساء وظلم. ما يجوز، بل إنها من البدع، من البدع. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل اليدين إلى المرفقين. طيب هنا مسألة، لو أن إنسان غسل وجهه المرة الأولى ثم غسل المرة الثانية ثم شك، ما يدري هل هذه الثانية أو الثالثة، فقال: أبني على الأقل ثم أغسل فتكون الثالثة، فعله هذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ. خطأ، فعله خطأ، فعله خطأ، لأن هذه سنة، لأنها لو كانت الرابعة طيب سيدخل في باب البدع، فهو هنا مخير أن يأتي بسنة، ما بين سنة وما بين بدعة. فبما أنه قد أتى بالواجب خلاص يكفي، هو صحيح. الفرض الثاني، قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. اليد لوحدها هذه تسمى اليد، الكف هذه تسمى اليد، لكن لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال: إلى المرافق، إذن لابد أن تغسل من أطراف اليد إلى المرفق، المرفق هذا هو العظم. لو أن إنسان غسل كفه فقط اكتفى به ما صح وضوءه، لو أنه غسل من هنا من المفصل هذا إلى المرفق ما صح وضوءه، لو أنه غسل إلى أن وصل إلى هذا لم يغسل المرفق لم يصح وضوءه، واضح الآن؟ لابد أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق، المرافق مغسولة، لأن قوله إلى المرافق يعني مع المرافق، مع المرافق. لأن بعض الناس هداهم الله الآن يفصل ثوب ضيق فيأتي كف الثوب يصل حتى هنا فيتوضأ ويغسل حتى هنا، والمرفق ما يغسل، هذا وضوءه باطل، وضوءه باطل. وبعضهم يأتي يغسل من هنا إلى المرفق ويغسل المرفق، وضوءه باطل. لماذا؟ لأنه لم يغسل كفين. طيب لو سألته لماذا لم تغسل كفين، قال أنا غسلت كفي في أول الوضوء ثلاث مرات. غسل الكفين ثلاث مرات في أول الوضوء هذا سنة، ليس من فروض الوضوء. فلو تركه وضوءه صحيح، إن أتى به فله أجر السنة، وهو الأفضل والأكبر أن يأتي به. ومن أراد أن يأتي بهذه السنة لابد أن يغسل كفيه ثلاث مرات. أما لو غسلها مرة واحدة ما أتى بالسنة، ولو غسلها مرتين ما أتى بالسنة، لأن الثلاث كلها سنة مجتمعة. غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء هذا سنة، لو غسل مرة ما أتى بالسنة، غسل مرتين ما أتى بالسنة، غسل ثلاث أتى بالسنة. واضح هذا المسألة؟ أريد أن تنبه لها. يعني بعضهم يغسل كفين مرة واحدة ويظن أنه أتى بالسنة، لا ما أتى بالسنة. السنة غسل الكفين في أول الوضوء ثلاثة ثلاثة سنة، يعني ثلاث مرات هذه السنة. قال ومسح جميع الرأس، الرأس ممسوح وليس مغسول. والفرق ما بين الغسل والمسح أن الغسل تأخذ ماء في يدك وتضعه على العضو وتغسله والدلك والفرق، هذا غسل. أما المسح أن تكون يدك مبلولة ثم تمرها إمرارا على العضو، هذا يسمى مسح. فالرأس ممسوح يبدأ من مقدمه إلى قفاه، ثم يرجع من قفاه إلى مقدمه من حيث بدأ. واضح؟ ولو بدأ من قفاه إلى مقدمه ثم رجع صحيح. واضح الآن؟ ويمسح مسحة واحدة الأفضل من المقدم الرأس إلى قفاه، وهذا السنة. مع الأذنين، الأذنين أيضا من الرأس تمسح، فإن جفت أصابعه من الماء يجوز له أن يأخذ ماء جديدا يشرح له ذلك، وإن مسحها بما بقي في يده من ماء جاز ذلك والأمر واسع. الفرض الرابع قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، يعني القدمين مع الكعبين. عظم الكعب لا بد أن يغسل، والواجب فيه مرة واحدة، وما زاد عن المرة فهو السنة، مرتين سنة ثلاث سنة، ما زاد عن الثلاث بدعة. ثم قال والترتيب والموالاة. الفرض الخامس الترتيب، يعني تبدأ بالوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. لو بدأت خالفت هذا الترتيب ما صح منك الوضوء. يعني لو بدأت غسلت وجهك ثم مسحت رأسك ثم غسلت يديك ما يصح الوضوء. والترتيب ورد في الآية صريحا، ولذلك قالوا وجد المغسول الممسوح بين المغسولات، أن الله سبحانه وتعالى أتى بمغسول بممسوح وهو مسح الرأس في الآية بين مغسولات، وهذا دليل على الترتيب. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. واضح الآن؟ فأتى بالممسوح ثم بين بعد ذلك وأرجلكم إلى الكعبين. والموالاة هو الفرض السادس. الموالاة يعني ما تترك فاصل طويل، تغسل وجهك تتمضمض تستنشق ثم تغسل وجهك ثم بعد ذلك غسل اليدين ثم بعد ذلك مسح الرأس. لكن لو جلست جاك اتصال جلست تسولف لنصف ساعة خلاص أنا أقول لك ارجع عيد الوضوء، لأن الفاصل هنا طويل، فاصل الطويل. أما لو كان الفاصل يسيرا فيقبل. استدل المؤلف بحديث صاحب اللمعة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر درهم يعني لم يصلها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، ولم يقل له اذهب واغسل قدمه، واغسل قدمه يعني أكمل قدمه، وإنما أمره بإعادة الوضوء. التيامن سنة، التيامن سنة، غسل اليد اليمنى قبل اليسرى سنة، لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح، لو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح، لكنه ترك سنة وفاته أجر السنة، والسنة أن يبدأ باليمين قبل اليسرى. اكتفي بهذا. لا فذكر بعدها مسألة أختم بها. قال رحمه الله: واجبه التسمية مع الذكر. التسمية في الوضوء اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها سنة. الصحيح أنها سنة، والدليل الآية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لم يقل سموا الله يعني بدأ بالتسمية، فلم تذكر، وردت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التسمية معناها بسم الله، ما هو بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية يعني بسم الله، فالصحيح أنها سنة. إذا تذكرها في أول الوضوء يسن له أن يسمي الله، إذا نسي وتوضأ وفي أثناء الوضوء في منتصفه تذكر التسمية يجوز له، يشرع له أن يسمي، لكن إذا انتهى من الوضوء ثم تذكر خلاص هذه السنة فاتت بحلها، والوضوء صحيح، والوضوء صحيح عن قول الراجح، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.